بولس كتب نص العهد الجديد. كون ربنا رتب ان بولس الرسول يكتب 14 رسالة او 14 كتاب من 27 كتاب اللي في العهد الجديد، ده معناه كبير قوي. ده معناه ان ربنا يعني شايف بولس ده حاجة كبيرة بالرغم من خلفيته اللي هنعرفها دلوقتي. الحاجة التانية ان بولس فيلسوف المسيحية، يعني الأناجيل حكت حكاية المسيح، حكت. ويوحنا لما كتب إنجيله كتبه متأخر عشان يأكد أن المسيح إله، لأن الناس ابتدت تتشكك فيه. إنما مين اللي شرح ما وراء الأمور؟ الحقيقة كان بولس. مين اللي شرح التجسد؟ ليه التجسد؟ ويعني إيه تجسد؟ كان بولس. مين اللي شرح الفداء؟ ليه المسيح عمل كده؟ كان بولس. مين اللي شرح مفهوم الكنيسة؟ كان بولس. يعني ربنا يسوع عاش على الأرض وهم كتبوا حياته، وسفر الأعمال حكى لنا حكاية الكنيسة في أول 30 سنة من عمرها. إنما مين اللي فهمنا كل ده كان ليه وإزاي؟ الخلفيات دي كلها كانت على يد فيلسوف المسيحية بولس الرسول. من هنا تكمن عظمة الراجل ده، لدرجة بعض الكتاب غير المسيحيين ينسبوا المسيحية أحيانا أن بولس له فضل عليه. إنما طبعا ده تعليم غير مسيحي، لأن احنا بولس عندنا هو نفسه قال إيه؟ أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. هنلاحظ أن ربنا هو اللي استخدمه لكده. إنما اشمعنى ده بالذات اللي يعمل كل الشغل ده؟ دي اللي عاوزين نكتشفها عشان نسأله السؤال ده، ليه انت كده؟ ليه بقيت كده؟ ليه عرفت تغير بنعمة ربنا الدنيا كلها؟ ما احنا بشر زيك وخطاة زيك وخدنا الروح القدس زيك، انما انت عملت الكلام ده ازاي؟ ده اللي احنا عاوزين ندرسه في بولس. برضو لألا واحد يقول مش حرام ان احنا نفكر في بولس وننسى المسيح، لا مش حرام. اقول لكم ليه؟ لان نفس بولس قال شعار جميل تجاسر وقالوا، يعني قال تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح. يعني عارفين زي ايه؟ زي بولس ده قريب قوي لربنا يسوع وبصص عليه على طول، فعرف يقلده قوي وعرف يقلده قوي وبقى شبهه قوي. انا يمكن المسيح لسه بعيد عني، مش شايفه بالوضوح ده، مش عارف اقلده كفاية، في واحد قلده قبلي. طب ما انا ممكن اتلمز على بولس، يبقى هتلمز على المسيح برضه. فاهمين المعنى؟ يعني كل ما نركز على بولس احنا مش بننسى ربنا يسوع، لان بولس هو نعمة ربنا في بولس، بولس هو المسيح الساكن في بولس. انما هو بولس كانسان ولا حاجة ولا حاجة، بالعكس ده هيقول على نفسه كلام ما يتقالش على واحد فينا، يعني مفتري ومضطهد ومجدف وكلام وحش قوي. نبتدي الاول باعمال سفر اعمال الرسل اللي بيحكي لنا أول قصة بولس ومين هو بولس. أول مرة يذكر بولس الرسول في سفر أعمال الرسل كانت في أعمال 7 عدد 58. أول مرة يذكر سيرة الراجل ده. أعمال 7 دي فيها قصة استشهاد استفانوس، ويعتقد أن شاول اللي هو بولس واستفانوس في كتير من المفسرين بيعتقد ان هم كانوا زملاء في وقت، لان الاثنين كانوا يهود متدينين جدا وكانوا شباب. خلي بالكم، واليهود المتدين كان دايما يقعد في الهيكل يتلمز على كبير المعلمين. في الوقت ده كان اشهر معلم عند اليهود اسمه غمالائيل. ففي الغالب استفانوس وشاول الطرسوسي كانت تربطهم علاقة صداقة أو على الأقل زمالة في الدراسة اليهودية. لكن الموقف هنا غريب جدا. لما استفانوس اتعمد وبقى مسيحي واختارته الكنيسة واحد من الشمامسة السبعة أو أول الشمامسة أو رئيس الشمامسة، وقف يدافع عن المسيح قدام مجمع اليهود، وانتهت القصة ان هم جروه عشان يرجموه، يحصل الموقف اللي هنشوفه ده. يقول ايه؟ صاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، أول مرة يذكر. الناس لما كانت بترجم عاوزة تاخد راحتها يعني، فتقلع بقى الايه القفطان ده عشان ايه تضرب براحتها، فعاوزين يحرسوا يعني هدومهم. فشاول واقف يتفرج، بس من الواضح من الكلام ان شاول ما قدرش يرفع ولا طوبة على استفانوس. برضو دي حيارة المفسرين. طب هيقول بعد كده كان شاول راضيا بقتله، شاول كان موافق انه يموت بس ما اشتركش في قتله، هو كل اللي عمله قاعد يتفرج على استفانوس وهو بيموت. طبعا صعب قوي انه يتفرج على استفانوس وهو بيموت، لان ده صديقه غالبا، ولانه في الوقت ده الكتاب بيقول استفانوس وشه كان منور. والغريب هو بيموت، خلي بالكم الحاجات دي هيبقى لها تأثير على بولس. استفانوس قال كلام غريب قوي، نرجع قبلها بعددين كده نقرأ، يقول لما سمعوا عدد 54 حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه على استفانوس، أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. بولس شايف المنظر، شايف استفانوس وشه بينور ومفتح عينيه ومبرق وشايف حاجة، وشاول يهودي مذاكر كويس قوي، يعرف يعني ايه رؤى، يعرف لانه مذاكر موسى ومذاكر ابراهيم فيعرف يعني ايه واحد شايف رؤية. فعلى طول المنظر ده له صدى جواه، استفانوس شايف حاجة. وقال ده استفانوس: ها انا انظر السماوات مفتوحة وابن الانسان اللي كان عليه الكلام كل الوعظة اللي فات قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم، مش عاوزين يسمعوا، مش عاوزين يسمعوا الكلام ده لانه ضد معتقداته، لانه بيأكد ان المسيح ابن الله جالس عن يمين العظمة. وهجموا عليه بنفس واحدة واخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. فكانوا يرجمون استفانوس. خلي بالكم عيشوا معايا الموقف عشان نشوف ايه اللي شكل شاول. شاول بيشوف حجر بينزل على دماغ وجسم صديقه، او شخص يهودي حلو كان في يوم من الايام يهودي تمام زي شاول، لان اللي يقرا الوعظه بتاعت استفانوس تعرفوا انه يهودي تمام، كلها وعظه عن العهد القديم، ازاي بيثبت ان العهد القديم المسيح هو ربنا، بس كلها كلام عن موسى وعن ابراهيم وعن الشريعه وعن الناموس. فمستخسر ليه ده بقى ده مصير استفانوس. وبعدين يسمع بقى استفانوس وهو يدعو ويقول، استفانوس وهو بيلفظ انفاسه الاخيره والدم نازل بيشر من كل حته، صاحبه سمعه بيقول ايه: ايها الرب يسوع اقبل روحي. خلي بالكوا الكلام ده اصله هيأثر في حياة بولس. ثم جاس على ركبتيه، ده هو بيموت سجد، يعني استفانوس هو بيموت طبعا مش وقت سجود، انما من حبه للسجود وهو شايف منظر المسيح في مجده سجد على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. واذ قال هذا رقد، مات بعدها على طول. تلاحظوا ايه؟ وكان شاول راضيا بقتله، يعني لو هو بيسجل على طول حط لنا فوكس على شاول في اللحظه دي، فاهمين ازاي؟ بعد ما كان كل التركيز على استفانوس هو بيموت بيعمل ايه، نقل الكاميرا على شاول عشان يقول لنا كل الشغل ده هيدخل بعد كده قلب الراجل ده. فكروا معايا، شاول اكيد جواه مشاعر كتيره، ليه المجنون ده يعمل في نفسه كده؟ عشان ايه يسوع ده يكلفه حياته وهو يعني ما بيفهمش يسوع الناصري يبقى هو المسيح المنتظر؟ وخسارة، يمكن الموقف ده زاده غل من النصارى، وده اللي هيبان بعد كده، لانه بقى يكره يسوع الناصري اللي خسره صديقه. هتلاحظوا بعد كده ان الاسم ده جوه بولس كان بيكرهه، قال أنا كنت مجدف، مجدف يعني كان بيشتم المسيح. وهيقول بعد كده لما بيتحاكم أنا الاسم ده كان بيغزني، اسم المسيح، هيقولها في محكمة من المحاكمات بتاعته، لأنه غالبا كان بيبص لإستفانوس إن يسوع اللي أنت حبيته ده خسرك حياتك وخسرني صديق وخسرني يهودي وخسر اليهودية يهودي متدين إيه الجنون ده؟ إنما أكيد جوا حيرة. إستفانوس وشه منور وهو بيموت، إستفانوس الصادق اللي عرفه صادق شايف حاجة، مش بيكذب ومش وقت كذب ومش وقت تأليف، وهو بيموت عشان يخترع رؤية، ده بيموت. وبعدين بيقول أيها الرب يسوع، بيأكد إنه شايف يسوع الرب. اللي عند شاول الاعتقاد إن يسوع مات من 10 سنين تقريبا، يعتقد إن القصة دي كان بينها وبين صعود المسيح حوالي 10 سنين رفلي يعني، إنما اختلفوا عليها برضه. يعني احنا مش بنتكلم بعد صعود المسيح على طول، بكذا سنة على الأقل. فعند اليهود الاعتقاد السائد ان يسوع مات، مهما المسيحيين قالوا قام، هم اليهود بيقولوا مات وخلاص، ودفعوا الرشوة للعساكر اللي قالوا التلاميذ سرقوا الجسد، فاكرين القصة دي. فبرضو الحيرة اللي جوه بولس، ليه شاول بيقول ايها الرب يسوع وشايف ايه؟ حيرة اكبر من كده بقى، حيرة اصعب، وهو بيسمع استفانوس بيقول ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. لم يوجد في الشريعة اليهودية مثل هذا السلوك، ما جاش في قبل المسيح تعليم بالمستوى ده، ان واحد بيتقتل بطريقة شنيعة وبيصلي عشان اللي بيقتلوه طالب الرحمة. لا، دي مش موجودة، دي قوة جبارة، دي حاجة مش طبيعية. يعني الطبيعي انه يدعي عليهم ويبقى يعني كتر خيره برضه، لانه كان ممكن اليهود يعمل كده، لانه يا رب انتقم لمظلمتي يعني من امة غير بارة، من انسان ظالم نجيني، ممكن يقول كده، ومزمور لداود. انما عشان يبقوا اليهود بمنتهى الغل بيموتوه، وهو يقول بمنتهى السلام والحب لا تحسب لهم هذه الخطية. ايه ده؟ جابها منين القوة دي؟ ازاي يقدر يسامحهم حتى وهم بيموتوه؟ هو شاب على فكرة استفانوس، وبتول وفي عز شبابه وزي الفل، كل الحاجات دي بتتحرك جوه شاول، كل دي بدايات شاول، خلي بالكم. يعني احنا لسه هنوصل للقاء الحاسم، انما الحكاية ما جاتش في يوم وليلة أبدا. هنط الأعمال 22 واسمع حكاية بولس بنفسه، لأنها مذكورة 3 مرات بالتفصيل وثلاث مرات باختصار في العهد الجديد، لدرجة بعض المفسرين يقولوا القصة دي في غاية الأهمية بسبب تكرارها في العهد الجديد، قصة تغيير بولس، لأنه متقالة في سفر الأعمال بس 3 مرات بالتفصيل زي ما هنشوف، بس كل مرة تفرق عن التانية، هتقول لكم ازاي. وبولس بيحكيها في رسائله بطريقة مختصرة في أكتر من مكان. في أعمال 22 ده بقى بينه وبين أعمال 9 قولوا مثلا 20 سنة. أعمال 9 اللي احنا هندخل عليه كنا دلوقتي، هو بقى بعد ما كان شاول راضي بقتله هيسافر دمشق عشان يمسك المسيحيين والمسيح هيظهر له. إنما أنا مش عاوز أقولها دلوقتي، عاوز اشوف بولس لما هيحكيها وهو بيتحاكم هيحكيها ازاي. يعني هي نفس الحكاية بس لقى حكاها في اعمال 9، لان لقى اللي بيكتب سفر الاعمال، وبولس قالها مرتين وهو بيتحاكم، مرة في 22 ومرة في 26. نقرأ من اول اعمال 21 عدد 37. اذ قارب بولس ان يدخل المعسكر، ايه الحكاية؟ في الوقت ده بولس يا جماعة بعد ما لف أوروبا، كلام ده في الستينات بقى، يعني بعد توبة بولس بزيادة عن 20-25 سنة، بعد ما بشر وغير شكل الدنيا وبقوا اليهود كلهم عاوزين يخلصوا منه في العالم كله، فأصر ينزل يعيد في أورشليم ويقابل الرسل، وكل الناس حذرته قالت له تنزل أورشليم بجيك أنت مجنون، ده هناك عاوزين يقطعوك حتت. قال معلش لازم أعيد الخمسين مع الآباء الرسل. ولما قعدوا يقولوا له يعيطوا بتاع، قال له مالكم بتعيطوا ليه؟ هو أنا مستعد أتربط، أنا مستعد أموت عشان المسيح، أنا نازل يعني نازل، لأنه كان عنده إحساس أنه لازم يعني ينزل. ولما نزل أورشليم قعد مع الآباء الرسل، قالوا له بص طبعا أنت عارف اليهود بيقولوا عليك عدو الناموس وعدو موسى، أنا بحكي مستقبل يعني حاجات بقى بولس على كبر يعني، فعشان نثبت لهم أنك مش ضد موسى ذاته تعال ادخل الهيكل واعمل نوع من الشرائع القديمة بتاعت التطهير والندور. إنما الحقيقة المشهورة دي ما كانتش يعني ما هياش نفعته الحقيقة، ضرته، لأن هم لما لقوه في الهيكل اتبلوا عليه إنه جايب ناس من الوثنيين مدخلهم الهيكل، فهيجوا البلد كلها اتلموا على بولس قعدوا يقطعوا ويضربوا فيه عشان يخلصوا عليه. مين سمع؟ أمير المعسكر اللي بيحرس أورشليم، ما أورشليم دي مستعمرة رومانية لغاية الوقت ده، فعرف ان في انقلاب او ثورة او مصيبة في الهيكل، فنزل بالعساكر خطفوا بولس وهو بينزف من ايديهم قبل ما يقطعوه، وبعدين واخدينه على المعسكر يشوفوه حكايته ده. فيقول هنا اذ قارب بولس ان يدخل المعسكر قال للامير ايجوز لي ان اقول لك شيء؟ شوفوا بقى بولس يعني احنا مش عارف ابتدي من اوله ولا من اخره من جماله. قال عاوز اقول لك حاجة. طبعا بولس دلوقتي يعني في حالة عاوز ICU يعني، لانه مضروب علقة محترم. فقال اتعرف اليونانية؟ الامير استغرب، هو كل فكره ان ده حتة يهودي مغضوب عليه من اليهود بيموتوا في بعضه خلاص، انما لقى بيكلمه يوناني. اليونانية ساعتها لغة الثقافة، واليهود الرأيين بس اللي يتقنوا اليونانية، وكان منهم بولس. بولس بقى ابن عز قوي، دارس يوناني تمام، وطبعا عشان متدين عبري تمام، فاللغتين زي بعض عنده. فهو كلم الأمير باليونانية، فاستغرب الأمير بص له باحترام قال له انت تعرف يوناني؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 راجل من القتلة؟ شوف مخه راح لإيه من كتر ما اليهود بيموتوا فيه. قال له ده أنا افتكرتك المصري اللي كان واخد 4000 واحد قطع طريق وعمل ألبان في المنطقة اللي حوالين أورشليم، واليهود لقوك فما عاوزين يقطعوك من كتر الكراهية اللي شافها عند اليهود. قال بولس، شوفوا بقى البطاقة الشخصية أول مرة هنسمعها، أنا رجل يهودي ترصوصي، ترصوصي دي البلد، من أهل مدينة غير دانية، يعني مدينة رأية، المدن كانت هناك ليها درجات عند الناس زمان، عشان كده بيت لحم مثلا كانوا يعتبروها قرية دانية، عشان كده ميخا كان يقول أنت يا بيت لحم لست الصغرى، قرية فقيرة، الناصرة قرية فقيرة. إنما بولس من ترصوص، ترصوص دي يعني إيه؟ يعني حاجة رأية شوية، بلاد رأية وغنية وفيها ثقافة وفيها فلوس. فقال له ده أنا مولود في ترصوص، يعني يمكن الأمير أقل منه في الدرجة، من كيليكية دي المنطقة اللي حوالين ترصوص، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. هو اللي حصل إيه؟ العساكر شايلينه، إنما كل اليهود ماشيين من الهيكل لغاية المعسكر عمالين يهتفوا ويرموه بالطوب لأنه مش طايلينه، العساكر محوطينه وشايلينه شيل، يقول قبلها شالوه عشان يعرفوا يهربوا بيه. فألاف من اليهود طالعين من الهيكل يزفوه وبيقولوا للأمير موتوا اقتلوا لازم يموت. فقال له ممكن أكلم الناس يعني؟ فلما أذن له، طبعا كان وصل المعسكر، فقال له كلم، وقفه على حتة عالية وهو طبعا بينزف لأنه مضروب في اللحظات دي، على الدرج، درج يعني السلم كده، فوقف على أعلى السلم عشان الناس تشوفه، ناس ألفات، وأشار بيده إلى الشعب فصار سكوت عظيم، الناس عايزة تعرف هيقول إيه. فنادى باللغة العبرانية، فاهمين الحكمة؟ هو كلم الأمير يوناني، إنما هيكلم الناس إيه؟ لو كلمهم يوناني يتغاظوا أكتر، هما بيكرهوا الرومان وبيكرهوا اللغة اليونانية، متعصبين يهود، لا طبعا كلمهم عبري، فاهمين الفكرة؟ لأن هو عاوز يقول لهم أنا منكم، هيجين عليا ليه؟ أنا يهودي زيكم بالظبط. أنا بعرض ده كله ليه عشان تعرض لنا خلفيات بولس. إذن بولس يتقن اليونانية ويتقن العبرية، يهودي الأصل جدا وروماني الجنسية، يتمتع بجنسية رومانية، ودي كانت حاجة يعني كبيرة قوي في زمانهم، كان يشتروها الكبار بالفلوس، واللي يتولد في البلاد الراقية يتولد واخد جنسية رومانية. عارفين الموضة لما ناس تروح تولد في أمريكا عشان الولد ياخد جنسية أمريكاني، كانوا بيعملوا الحركات دي زمان بس عشان جنسية رومانية. هو بقى كان مولود بالجنسية، يعني بولس ما كانش مشتريها، كان أبوه مشتريها، إنما هو مولود في العز يعتبر. فنادى باللغة العبرانية قائلا: أيها الرجال الإخوة والآباء، برضو الآباء دي فيها احترام للشيوخ اللي واقفين، رؤساء كهنة واقفين، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. عجبهم بقى، أيوة كده تعدل، عاوزين نشوف بقى. أنا رجل يهودي، تخلي بالكم مش غلط ان المسيحي يقول انا في اصل يهودي، مش غلط. اليهودي الحقيقي يدخل المسيحية على طول، واليهودية مش ضد المسيحية، اليهودية هي مقدمة المسيحية. العذراء يهودية، يوحنا المعمدان ما هو يهودي، يسوع له المجد يعتبر يهودي مش كده. انما كل من يرفض المسيح خرج من اليهودية، عشان ما حدش يقول ازاي يقول انا يهودي ما يقول انا مسيحي، هو بالراحه حته حته هيوصل لمسيحي دي، بس هو عاوز يقول لهم انا يهودي زيكم، مالكم؟ انا يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن لان هنا طرسوس دي يعني ايه اعلى منهم شويه، ولكن ربيت في هذه المدينه، انا تربيت وسطيكم في اورشليم، مؤدبا عند رجلي غمال ايل على تحقيق الناموس الأبوي. طبعا غمالائيل ده اسم ايه، تمام، يعني زي ما تقول النهاردة تلميذ فلان، حاجة كبيرة قوي، اسمه محترم جدا عند اليهود، لغاية النهاردة في الكتب اليهودية يعتبروه من الرابايز الكبار قوي بتوع زمان. مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي. الناموس الأبوي ليه بيسميه الناموس الأبوي؟ مسلم من الآباء، من موسى للآباء، وحفظوه الآباء وشرحوه الآباء، فبقى اسمه من ضمن الأسماء الناموس الأبوي. فقال لهم بصوا يا جماعة، أنا تربيت في البلد دي عند رجلين غمالائيل وحافظ الناموس كلمة كلمة. عاوز يعني بيشتريهم، واخدين بالكم، بيقرب المسافة. وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. قال أنا كنت غيور لله زيكم بالظبط. شوفوا حكمة الراجل ده، عاوز يقرب المسافة. فيقول لهم أنا كنت غيور لله، هم قال لهمش أنتوا شوية ناس شرانيين، وأنتوا اللي قتلتوا استفانوس يا أبو عدا، وأنتوا لا، قال لهم أنا كنت غيور لربنا زيكم بالظبط. واضطهدت هذا الطريق، كان يسموا المسيحية الطريق. المسيحية أول اسم ليها كان جماعة الطريق، ده اسم من أسماء المسيحية. ليه؟ المسيحيين سمعوا ربنا قال أنا هو الطريق والحق، فبقى يسموهم إحنا بتوع الطريق، يعني إحنا اللي عارفين سكة السماء، بقى اسمهم جماعة الطريق. فبيقول أنا اضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء. كنت بضطهد الناس لغاية ما يموتوا، وكنت بوصلهم للسجن ستات ورجالة، يعني عاوز يقول لهم أنا زيكم وأصعب، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة. أتاري رئيس الكهنة اللي كان مديله الجوابات من 20-25 سنة كان واقف، وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. يعني هو راح أورشليم عشان يجيب الناس المسيحيين الهربانين يمسكهم ويسجنهم. فحدث لي، هيحكي بقى القصة، وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي يكلمني. فقلت ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر من أجل ذلك النور اقتدني بيد الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. نرجع لعمل 9 نشوف بقى لقى حكاها إزاي. هي نفس الحكاية، بس إيه، أنا حبيت أقول لكم خلفية بولس وهو بيتحاكم، بيقول أنا طرسوسي، أنا يهودي، أنا متعصب، أنا تربيت في البلد دي. يبقى المحاكمة كشفت لنا جزء من ماضي شاول ما كناش عارفينه، أن شاول يجمع بين حاجتين، بين تربية علمانية رأية ثقافية عالية، لأنه كان متربي في بلد يونانية تتقن الثقافة، وبعته أبوه يدرس يعتقد في أتينا أو في كورنثوس، معاهد رأي قوي، ولأن أبوه كان يهودي متعصب بعته الهيكل يدرس كمان ديانة يهودية. فهو درس حاجتين، درس فلسفة يوناني أو العلم اليوناني كله، ودرس كمان العلوم الدينية كيهودي متعصب، قعد كذا سنة يدرس في أورشليم على يد أو عند رجلي غمالائيل. طبعا لما نشوف بعد كده بولس هيعمل ايه، هنعرف ان ده خطة من ربنا انه يجمع بين ده كله، بولس العبراني واليوناني والروماني. ازاي جمع الثلاثة؟ روماني الجنسية، يوناني الثقافة، يهودي الديانة، وفي الثلاثة نمروا عليه، عشان دي اللي هتساعده في الخدمة على طول في كل الاتجاهات بعد كده. لقى بقى يحكي الحكاية ازاي، يقول اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. ينفث كده يعني زي التعبان بيطلع سم في الناس. فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موثقين الى اورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. أما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. هو هناك قال شافوا النور وترعبوا، إنما مش شايفين الشخص، فاهمين الفكرة؟ يبقى دي مش ضد دي، هم شافوا نور بس ما شافوش المسيح، هو شاف النور وشاف المسيح. وبعدين سمعين صوت مين؟ سمعين صوت بولس بيكلم حد، بس مش سمعين صوت اللي بيكلمه. واضحة ولا تهتوا؟ يعني الناس العساكر شايفين نور، شايفين بولس واقع وباصص للسماء وبيتكلم، يعني مش سامعين صوت اللي بيكلمه ومش شايفين الشخص اللي ظاهر له، لان دي حاجه خاصه بيه هو. يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا. فنهض شاول على الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا، فاقتدوه بيده وادخلوه الى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر فلم ياكل ولم يشرب. ايه القصه بقى دي؟ طبعا دي قصة مشهورة كلكم عارفين. اشمعنى يعني؟ اشمعنى بولس اللي يجيله المسيح مخصوص؟ طب ما يبعت له بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا، ينفع ياكلهم؟ يبعت له ازاي بطرس ويعقوب ويوحنا؟ اولا ده يهودي ما حدش يعرف يغلبه في الحجة، لانه يعني دارس جدا. ثانيا هو شاف استفانوس اللي هو كان مفوه جدا وحكيم جدا وما دخلش دماغه، بالعكس كان راضي على موته وقد يكون صديقه. فيعني ده صعب قوي، دي حالة صعبة جدا. وبعدين ده مفتري، يعني المسيحيين بيستخبوا منه. هيبان بعد كده ان في دمشق وصلت لهم الاخبار ان شاول جاي، بقوا كله خايف بيستخبى لحسن شاول يوصل له، يعني ده بعبع المسيحيين. فده ملوش حل، انما لا له حل عند ربنا. الشخص الصعب قوي ده ربنا له طريقه معاه، انما بقى ايه يعني طريقه مش بتاعه بشر. بقى ساعات اقول الكنيسه يا ترى كانت بتقول له ايه، بتدعي عليه ولا بتعمل ايه ساعتها؟ تهيألي يعني بالكتير كانت بتقول ابعد عننا شره، يعني ما كانش يعني يقولوا أكتر من كده، لكن بالكتير يقولوا ابعد عننا شر. لكن ما ظنش في واحد ساعتها قدر يصلي ويقول يا رب اهدي شاول، ما بعيدة جدا عن الذهن، يعني ما تجيش في دماغ حد ان شاول ده ينفع، ده ما ينفعش غير في جهنم، لانه ينفس تهددا وقتلا مفتري. وبعد كده المسيح يجي له في الرؤية يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني. يعتقد انه هيجي في صحاح 26 وهو بيتحاكم يقول لهم على فكرة يسوع كلمني عبري، خلي بالك ما كلموش يوناني، هيقول بقى هو بيتحاكم في 26 ان المسيح كلمني عبري. ليه؟ عشان يقول له انا مش زعلان من يهوديتك، انت شاول اللي متسمي على شاول الملك، شاول هو اسمه اليهودي، اسمه الديني، لان شاول شاول الملك عند اليهود، فاهمين ازاي؟ بولس ده الاسم اليوناني، كانوا بيجمعوا اسمين عادة، زي بطرس وسمعان، سمعان يهودي، بولس يوناني، كانوا بيجمعوا يوحنا ومرقس، مرقس ده الاسم اليوناني، يوحنا الاسم العبري ساعته او اليهودي يعني. قال له شاول، ما قالوش بولس. ليه؟ عاوز يقول له انا مش زعلان انك تبقى يهودي، بس عندي سؤال، تضطهدني ليه؟ يعني برضو لو تفكرنا وقلنا له يا رب، يعني تيجي بجلالة قدرك وتظهر تقول له تضطهدني ليه؟ ده انت المفروض تمسكه تبهدله وتعرفه بقى حجمه عشان دفترة وعمل. ابدا، ربنا يسوع يظهر له وبشكل منير وعظيم ويقول له شاول شاول ليه بتضطهدني؟ السؤال يحمل حب، يحمل عتاب، مش يحمل انتقام. خلي بالكوا لو انتقام كان مات، انما ما فيهوش انتقام. ده سؤال اكيد وصل لبولس ان الشخص اللي بيكلمه المفروض يغضب عليه وينتقم منه، انما اللغه دي لغه حب، بيناديه باسمه وبيكرر اسمه زي ما كان بيعمل مع احلى واجمل اصحابه، سمعان سمعان الشيطان بيجربكم، مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثير. ربنا يسوع لما كان يحب يعاتب يعيد، مثلا يا سمعان ابن يونة أتحبني، يعيدها تاني يا سمعان ابن يونة، فلما يكرر غالبا تحمل عتاب. فشاول شاول ليه بتعمل كده؟ أكيد الصوت يحمل حب ويحمل حنية، أكيد منظر المسيح جميل قوي اللي شافه ده، لأن ده اللي هيخليه 180 درجة انبهر من جماله ومن طيبته ومن محبته ومن تسامحه، لأنه واضح من الكلام أنه مش غضبان لدرجة الانتقام، لا ده بيقول له ليه بس بتعمل كده. وبعدين قال له إيه؟ صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني مش هتقدر عليا، ما تزوخش مني، هي معناها بالبلدي كده، يعني هفضل انخسك وما ترفصش، هجيبك، هي معناها كده، مش هتقدر تزوج مني، انت بترفص في ايه؟ انا بحبك وهغلبك. وصعب عليك ان ترفص من خاسي، يعني ايه؟ مش هتقدر ترفص الحب اللي انا المنخاس ده، الحنان ده، التبكيد ده، مش هتقدر عليه. فبولس داب، لان بولس في الاصل هو من الاول بيحب ربنا، بقيه اليهود ما بيحبوش ربنا، رؤساء الكهنه بيحبوا مراكزهم وكراسيهم فخايفين من المسيحيين، انما شاول هذا الارهابي اليهودي هو بيحب ربنا فعلا، فهم استغلوه كشاب متحمس متحفز عشان يعمل كل اللي هم عاوزينه لمصالحهم، وهو فاكر بيرضي ربنا، هو فاكر كده، انما فوجئ ان ربنا هو ده اللي بيقوله عليه المسيحيين. فعشان كده سألوا السؤال الخطير بقى، فقال وهو مرتعد ومتحير. على فكرة كلمة مرتعد ومتحير جت على موسى وهو بيكلم ربنا في جبل موسى، نفس التعبير، يمكن لقى يقصدها في لقاء موسى مع ربنا على جبل موسى، يقول أنا مرتعب ومتحير، نفس التعبير تقريبا، فكأن ده لقاء موسى بتاع 1500 سنة مع ربنا، نفس اللقاء بين بولس والمسيح. فكان مرعوب، إنما سأل سؤال واحد زي اللي سأله موسى زمان: من أنت يا سيد؟ أنا مش عارفك، أنت بتقول أنا بضطهدك بس أنا مش عارفك، أنا عارف أنك أنت ربنا بس يعني اسمك إيه؟ فقال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. طبعا يسوع ده الكلمة اللي قالها استفانوس في الإصحاح اللي فات لما قال: أيها الرب يسوع اقبل روحي. وهو يسوع اللي كل المسيحيين بينادوا عليه لما بولس بيمسكهم ويعذبهم، بيفضلوا يقولوا: يا رب يسوع. قال له: أنا بقى يسوع أخوي، أنا يسوع اللي أنت عمال تمسك في عياله وتبهدل وتقطع وتسجن وتموته، أنا يسوع الذي أنت تضطهد. شفت بقى يسوع بيحبوه ليه؟ شفت يسوع كبير قد إيه؟ شفت يسوع يقدر يعمل فيك إيه؟ كل ده اتنقل له في لحظات لأنه ذكي جدا. عشان كده حصل تغير سريع جدا. قال أجمل كلمة في حياته بعتبرها: فقال له، فقال: يا رب. يا على طول كده طبعا خلاص، يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ عاوز يقول له: I'm very sorry، يعني أنا مش عارف أقول لك كم مرة سوري، يعني طلعت أنت ربنا وأنا بعديك، إنما أنا هعدي السوري وهعدي الخطية وهعدي اللي عملته فيك وأقول لك عاوزني أعمل إيه. بولس اكتشف في اللحظة دي أن ربنا مش عاوز يفنيه، لأنه كان ممكن يفنيه أول ما شافه لو بيعاقبه، يعني خلاص كان انتهى، إنما عرف أن هو في رحمة في حب، أن ربنا مش بيظهر له عشان يعرفه حقه وبعدين يهلكه، لا، العينين دي بتقول غير كده، الصوت الحلو ده اللي بيقول شاول شاول ده بيقول غير كده. الوداعة والتواضع بتاعت بتضطهدني ليه؟ بتضطهدني، ده انت كبير قوي وانا اقدر عليك. قال له: ايوه انت بتضطهدني. كمان ما تنسوش حاجة، هو بولس عمره ما شاف المسيح ولا اضطهده، انما هو بيضطهد مين؟ مسيحيين. انما المسيح قال له: مش لماذا تضطهد اولادي؟ قال له ايه؟ لماذا تضطهدني؟ فهمها، اي الم بيقع على واحد مسيحي بيقع على المسيح شخصيا. عشان كده بقى غاوي بهدله بعد كده. بولس بقى يموت يتعذب، لانه كل ما يتضرب يحس ايه؟ لزق في المسيح على طول، يقول: اكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي، اعرفه وشركه الامه. بقى فاهمها خلاص، اضربوا زي ما انتوا عاوزين، الضرب بيقع على المسيح. هو قال لي كده من أول مرة: لماذا تضطهدني وأنا ما كنتش جيت جنبه؟ إنما أتاري كل اللي عملته في أولاده كان فيه. ده هو ملتصق بأولاده بالتصاق عجيب، متحد بشعبه اتحاد غريب. فأي ألم بيقع على شعبه بيقع عليه، فأي اضطهاد كأني بضطهده. هو كل ده فهمه في اللقاء. أهم سؤالين في حياة الواحد: من أنت يا سيد؟ وبعدين ماذا تريد أن أفعل؟ دول اللي بيغيروا حياة البني آدم. الواحد يكتشف جمال المسيح وحلاوته، وبعدين يقول له: عاوز مني إيه؟ عاوزني أعمل إيه؟ بولس اكتشف الاكتشاف اللي كلنا للأسف عارفينه بس مش مكتشفينه، عارفينه كده نظري بس ما دقناش بقى اللي هو داقه هنا بالحب ده والوداعة دي والقوة دي. حاجة كمان، انه بولس الرسول في الموقف ده يؤكد انه عاوز يرضي ربنا باي ثمن، وكل اللي كان بيعمله كان ارضاء لربنا، بس مخه ما كانش فاهم، ما كانش متظبط، لكن هو كان بيقتل المسيحيين ارضاء لربنا، غيره لله، وعشان كده ربنا افتقده. لأن الناس تقول: اشمعنى بولس اللي ياخد الظهور ده يعني؟ طب ما كان يطلع لحنانيا ولا قيافة. لا، هم دول ينفعوا، دول ما بيحبوش ربنا. انما الراجل ده كان بيحب ربنا حتى وهو بيعذب المسيحيين، هم كان شايفهم اعداء ربنا، كان شايفهم كده. دي تخلينا ننط الاعمال 26، دي محاكمة اخرى على فكرة. اعمال اخر 7 اصحاحات كلها محاكمات وسجن البولس، يعني نص سفر الأعمال بيدور حوالين بولس، وآخر 7 إصحاحات ربع سفر الأعمال كله بولس من سجن لسجن ومن ترحيل لترحيل ومن ضرب لضرب لغاية ما وصل روما. فهنا كان بيتحاكم قدام ملك اسمه أغريباس. فقال أغريباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. طبعا ما كانش فيه محامي يستجري يحامي عن بولس، فكان بولس هو اللي حامي. ولما يجي حامي عن نفسه في أي محاكمة ما يدافعش عن نفسه، مش فارق، يبوتوه. كان يستغل المحكمة أنه يعمل إيه؟ يبشر بالمسيح ويوعظ. حينئذ انبسط بولس يده وجعل يحتج احتجاج محامي: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغريباس إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود، لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنا. دي مقدمة حكيمة كده، قال له أنت بقى إيه، فاهم شغل اليهود كويس، وإحنا بتحاكم بتهم يهودية، فأنا مبسوط أن بقى بتكلم قدام واحد بيفهم. لأنه طبعا لما بيتحاكم قدام الرومان، الرومان مفهموش، لما يقولوا لهم كسر سبت مالهم سبت ولا حد ما يكسر، واخدين بالكم؟ إنما ده راجل يهودي الأصل، فملك يعرف يظبطها صح. فسيرتي، هيحكي حكايته من الأول تاني، عشان كده بقول لكم القصة محكية ثلاث مرات بالتفصيل في سفر الأعمال بس، 9:22-26 كلها حكاية شاول والمسيح لما تقابل. سيرتي منذ حداثتي التي من البداية كانت بين أمتي في أورشليم. قال له بدأ دي بدء، أنا متربي في البلد دي، دي أمتي، عشان لما يقولوا لك ده أصله خاين ما تصدقهمش، دي بلدي، يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول، إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. كلمة فريسي في زمانهم يا جماعة، احنا بالنسبة لنا دلوقتي تعتبر حاجة وحش، بالنسبة لهم يعني زي ما تقول يعني كلمة كبيرة زي متدين قوي، واخدين بالكم؟ فريسي دي مش كلمة وحشة عند اليهود. المسيح لو المجد هو اللي كسر كبريائهم وحرفيته، انما كانوا يفتخروا بالفريسي. فريسي دي يعني متدين جدا، متدين ومحسوك وبتاع ربنا قوي، واخدين بالكم؟ انما في حتت غلط زي قولت بقى الفشخرة بتاعتهم والكبرياء والحاجات، انما كفريسي يعني متدين. فقال يا جماعة انا مش يهودي عادي، انا كنت فريسي حسب مذهب عبادتنا الأضيق، يعني واخد أضيق حتة في التدين. والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا. كلام بقى بتاع اليهود اللي يعجبه، أنا بتحاكم وعلى رجاء، ما عنديش مشكلة أن أنا أموت. الفريسيين أكتر فئة في اليهود يقتنعوا بقيامة الأموات ووعد الأبدية، عشان كده في مرة في المحاكمات عمل حركة ذكية جدا، وقعهم في الصدوقيين، كانوا الاثنين اتلموا عليه، جماعة اسمهم الصدوقيين وجماعة اسمهم الفريسيين، دول بيقولوا في قيامة والصدوقيين بيقولوا ما فيش قيامة، فلقاهم الاثنين بيتشطروا عليه، فوقف قال لهم بصوا يا جماعة أنا بتحاكم على رجاء القيامة. فالصدوقيين قالوا له ما فيش حاجة اسمها قيامة، فالفريسيين ردوا لا في طبعا قيامة، وقعوا في بعض، طلع هو من واخدين بالكم. فهو كان حكيم لأنه فاهم كل واحد يفكر ازاي. أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا الذي أزبطنا الاثناشر يرجون، شوفوا التعبير أزبطنا، أنا يعني منكم، نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا. من أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغريباس، لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ ما هو كل الموضوع المسيح قام، هي دي فرق المسيح يعني اليهودي في الوقت ده. فقال له انتوا ليه مستغربين ان ربنا ممكن يقوم ميت؟ انا ارتأيت في نفسي انه ينبغي ان اصنع امورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري. هيحكي الحكاية من الاول. فقال لهم انا زمان حطيت في بالي ان انا لازم اعمل حاجات كتيرة قوي ضد هذا الاسم، عشان كده بقول لكم كان بيكره اسم يسوع الناصري. انا ارتأيت في نفسي انه ينبغي ان اصدر اعتراف أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصر، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين، عاوز يقول للقديسين اللي استحملوني، آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك. يعني هو عمره ما قتل يا جماعة، خلي بالكم بولس في اعترافاته قال أنا مجدف ومضطهد ومفتري، بس عمره ما قال أنا قاتل. أتاري من تدينه ما كانش ممكن يمد إيده بموت، بس كان يشارك في قرار الإعدام، بس هو ضميره يقف عند الحتة دي، ضميره يقف عند الحتة دي، إرهابي بس في حدود يعني. فبيقول لما كانوا يقتلون كنت ألقي قرعة، يعني أدخل في القرعة وأحط اسمي مع اللي عاوزينهم يموتوا، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة واضطرهم إلى التجديف. يا ده اعتراف فظيع. تصوروا أن بولس خلى بعض المسيحيين يشتموا المسيح من كتر العذاب، عشان كده كان مديون للمسيح كتير قوي. قال كنت بضطرهم للتجديف، يعني أفضل أعذب لغاية ما يجدفوا، ما هو التجديف يعني يشتم ربنا أو يرفض ربنا. فهو حاسس بذنب فظيع. وإذ أفرط حنقي عليهم، يعني حنق الغضب الشديد مفرط، كنت أطردهم للمدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا، هيحكي بقى الحكاية تاني تالت، إلى دمشق بسلطان وصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس. في شوية إضافات في الحكاية، قد أبرق حولي زي البرق وحول الذاهبين معي، فلما سقطنا جميعا على الأرض، دي إضافة برضو تاني، أتاري كلهم وقعوا من النور، سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية، هنا ذكرها، شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك أن ترفس مناخس، فقلت أنا من أنت يا سيد، قال أنا يسوع الذي أنت تضطهد، ولكن قم وقف على قدميك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك. نرجع لأعمال 9. احنا شفنا بسرعة القصة مشيت ازاي، انما انتهت ان بولس اتعمى. ليه اتعمى؟ برضو دي مجال تأملات كتير، انما هقول فكرة او فكرتين. زمان بولس مذاكر يهودي، احنا متفقين على كده، موسى لما قعد قدام ربنا شوية نزل ايه منور، والناس مش قادرة تبص في وشه. خلي بالكم، ها عارفين اللي يبص في الشمس كام دقيقة يبقى مش عارف يشوف حاجة بعدها كده. العمى هنا لانه شاف المسيح فما بقاش عارف يشوف حاجة تاني، يعني زي اللي بص في الشمس خلاص مش قادر يشوف حاجة تاني، دي احد المعاني. او يمكن عشان يقول له انت زيك زي موسى دلوقتي، قابلت مع ربنا لقاء حقيقي ونظرت المسيح بعينيك، وعشان كده وشك مش هينور لسه، خليها قدام، انما انت مش هتعرف تشوف حاجة تاني غير المسيح بعد كده. حتى تلاحظوا ان لما تبص على الشمس تيجي تبص في اي حاجة تاني تشوف شمس، مش كده حركات العيال زمان كانوا يعملوا حركات، تلاقي الشمس زغللت عينيك فبقيت شايفها على طول. بعض المفسرين قالوا ربنا سمح له يتعمي عشان يكتشف انه كان اعمى. فاهمين المعنى؟ ان انت بقالك 30 سنة مثلا يهودي متعصب بس انت مش شايف حاجة، انت بتعذب المسيحيين اللي هم اللي عندهم الحقيقة، فانت كنت اعمى ومحتاج ربنا يفتح عينيك بقى. وبعدين ده كان ماشي بصحته وقائد الحملة، دلوقتي هيعملوا ايه؟ هيجروه، مش كده؟ هيجروه، هيقول هياخدوه من ايده ويجروه، اتكسر كبرياؤه وعنفه. زمان أليشع النبي لما جالوا الناس اللي عاوزين يخلصوا منه ضربهم ربنا بالعمى وسقوهم لغايه ما دخلوهم اورشليم وكانوا هيقتلوهم، لولا أليشع قال لهم لا لا روحوهم، اكلوهم وروحوه، كفايه ان هم عرفوا ان ربنا كبير. فهو كونه اتعمى معناها انه شاف ربنا فعلا، وممكن يكون في اللحظة دي كل اللي جه في باله انه مش هيشوف تاني، وقد يكون ده اقل عقاب في باله يعني للي عمله ده، يعني كتر خيره على كده ربنا. لكن هو عمل حاجة بقى، بيقول لما اتعمى قعد 3 ايام لا ياكل ولا يشرب، يصلي بس. بقول لكم ده اصله يعني شخص مش عادي، 3 ايام صلاة لا بياكل ولا بيشرب. واحد ما بياكلش وما بيشربش ما بيشوفش يبقى ميت، انما هيصحى دلوقتي هيتعمد ويفوق بقى عشان يستوعب يعني ايه الحياة الجديدة، يقبل يعني ايه معمودية بقى وميلاد جديد. تتفتح عينيه ياكل ويشرب، بس واحد تاني بقى غير اللي فات خالص. فهي اتنقل تلات ايام كأنه مات مع المسيح وقام في التالت، واخدين بالكم؟ فقعد تلات ايام في القبر لا بياكل ولا بيشرب، انما كل اللي بيعمله بيطلب الرحمة والغفران وبيتأمل، بيستعرض كل العهد القديم اللي حافظ اغلبه ده عشان يكتشف انه كان كل اللي كان فهمه ما كانش صح، وان المسيح كان واضح وهو اللي كان اعمى، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، ابتدى يكتشف كده. فبيقول كان ثلاث ايام لا يبصر فلم ياكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، تلميذ يا جماعه يعني مسيحي، اي مسيحي كان اسمه تلميذ. فقال له الرب في رؤيا يا حنانيا، فقال ها انا ذا يا رب. قال له الرب قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لانه هو ذا يصلي. هو ذا يصلي يعني منين ما هتروح هتلاقيه بيصلي. علامه شاول دلوقتي هو ده يصلي، دي مهمة أصلا. ليه؟ لأن ده أحد أسرار عظمة الراجل ده، منين ما هتروح له بدل قاعد لوحده يبقى بيصلي، ما بيعملش غير أنه يتكلم مع ربنا أو يتكلم عن ربنا، هي حياته كلها بعد كده كده. وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا ووضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم. سنكسار الكنيسة القبطية يقول ان حنانيا اسقف دمشق، فهمت ليه المسيح قاله؟ لان ده كبير المسيحيين في القرية دي في البلد دي في دمشق يعني. فربنا يسوع كلف خاطر وراح لحنانيا في رؤية يقول له روح لبولس. طبعا حنانيا قال له لا، ما اروح له، مش اروح له ازاي، ده جاي يقتل فينا. وطبعا قالها له بطريقة محترمة، كم سمعنا كم فعل بقديسيك وهنا معاه سلطان يمسك فينا ويقفش وبتاع. فالمسيح قال له اذهب، انت هتناقش، اذهب ده احنا عامل شغل كبير. ليه المسيح عمل كده؟ ليه المسيح لو المجد ما جاوبوش على السؤال البسيط يا رب ماذا تريد ان افعل، في احلى من كده، عيني عينك خلاص، طب ما تجاوب يا رب. لا، ادخل وهقول لك، أقول لك يعني في أحلى من القعدة معك يا رب، قول أنت، تبعت لي مرسال ليه وإحنا قاعدين مع بعض. قال له معلش. ليه المسيح اختار أن يبقى في حنانيا في النص؟ لأنه افرض شاول قابل المسيح وعرف كل حاجة، تصوروا معايا أنه داخل بعد كده يبشر، هيقولوا عليه جاسوس طبعا، جاسوس طبعا، دي حركات مشهورة قوي أنه يدخل وسط المسيحيين عشان يعرف أسرارهم، ما حدش هيصدقه. إنما لما حنانيا يعمده بإيده، لا خلاص بقى حنانيا يقول لهم اخواننا انا عمته مسيح بجد صدقوه، فاهمين؟ فكان لازم الكنيسه تقبله. الحاجه الثانيه ان ربنا يسوع ما بيلغيش النظام اللي عمله، في حاجات فوق طاقتنا، في ناس ما نقدرش نيجي ناحيتها، ما نقدرش، انما ربنا يسوع يقدر يروح لهم واحنا نكمل الشغل بقى، الحته الباقيه علينا احنا نعمد نتلمز، انما الطلعه الاولانيه دي ما نقدرش عليها مع واحد زي شاول ده، في ناس كده. فشاول لازم اللي يبتدي معاه ربنا يسوع بمعجزه برؤيه، انما بعد كده هيلغي نظام الكنيسه؟ لا، روح بقى عشان الكنيسه تلمزك وتعمدك وتعرفك هتعمل ايه، هما الكنيسه اللي هتقول لك. يعني اجابه سؤال يا رب ماذا تريد ان افعل، استنى الكنيسه تقول لك. حنانيا بقى واخواته، ادي الحكايه ببساطه. فهنا حنانيا قال له مش هقدر، فربنا يسوع يقول له ايه؟ ها هنا له سلطان من رؤساء الكهنة ان يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب لان هذا لي اناء مختار. ايها الفخار الاعظم، هذا لي اناء مختار. قال له روح، انا شايف في حاجة تمام، شايف في اناء مختار، انتوا كلكوا شايفينه اناء ما ينفعش في حاجة ابدا، كلكوا شايفينه ضد المسيح، انا بقى شايفه اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل، لاني سأريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي. ليه بيقول كده؟ ليه بيقول سأوري له كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي؟ انا بعتقد ان بولس كان دايما يقف قدام واحد زي استفانوس ويقول ليه يتألم من اجل اسم يسوع لهذه الدرجة، وكل يوم كان بيعذب فيه مسيحيين كان السؤال ده ملوش حل، ليه بتستحملوا كل العذاب ده عشان هذا الاسم، اسم يسوع الناصري، بيستحملوا ليه ده كله؟ قال له انا بقى هجاوبه، بس مش هجاوبه بالعقل، سأريه كم ينبغي هو بذاته أن يتألم من أجل اسم. هيعرف الإجابة اللي حيرته سنين، هو بنفسه هيتعذب أكتر من أي حد، عشان كده في آخر حياته هيقول أنا تعبت أكتر من باقي الرسل، لأنه كان فاهم أن ربنا هيفهمه الإجابة صح. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع علي يديه وقال أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. تلاحظوا هنا بقى إيه، حنانيا يدخل يبشره، حط إيده، نشور تنزل، يتعمد، فتح عينه، حياة جديدة، أمكل بقى واحد تاني. وبعدين ايه مع التلاميذ بقى، حنانيا ضموا لجماعة التلاميذ اللي هم المسيحيين. وللوقت ما لحقش ياخد اعداد خدام، جعل يكرس في المجامع. شوفوا بقى الجرأة بقى بانت من اول يوم، دخل المجمع اليهودي اللي المسيحيين اساسا يخافوا يدخلوه، دخل المجمع اليهودي، شاول مشهور جدا عند اليهود، بس دخل يقول ايه، جعل يكرس في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. طبعا اليهود قلبهم وقع، دي مصيبة، دي فضيحة، الراجل اللي جاي يمسك المسيحيين بقى يكرز بالمسيح ابن الله. فبهت جميع الذين يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم وجاء إلى هنا ليمسقهم ليسوقهم موثقين إلى رؤساء كهنة؟ أما شاول فكان يزداد قوة، ما بيقفش. ويحير اليهود الساكنين في دمشق، لما اليهود بقى يحيروه بقى على مين بقى، هتحاوروا مين؟ ده واحد عهد قديم حافظ، فلو قالوا له يمين شمال يقول لهم بصوا بقى موسى قال وأشعيا قال وأرميا قال وميخا قال، فيش يهودي يقدر يقف قصاده، واخدين بالكم؟ عشان كده ربنا خلاه يكتب رسالة العبرانيين، لأنه الوحيد اللي يقدر يكتب دي. يمكن بطرس ويوحنا ويعقوب البسطة دول ما يعرفوش يخاطبوا العبرانيين بالعمق ده اليهود. فبيقول هنا كان يزداد قوة، يحير اليهود محققا. محققا يعني ايه في اللغة؟ لما تحقق حاجة يعني تجيب لها ريفرنسز وأدلة وإثباتات ان هذا هو المسيح، بعد ما كان بيقول غير عكس كده. فلما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب نهارا وليلا ليقتلوه، فأخذوا التلاميذ ليلا وأنزلوه من الصور مدلين إياه في سل. لما بقى التأمر انه لازم يموتوه بأي طريقة، التلاميذ هربوه، ودي هيحكيها في آخر حياته كده، عشان يقول تعالفين حطوني في جردل ونزلوني من السور عشان يصغر نفسه شوي، هربوه كده من السور عشان ما يموتوهش. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، محدش قادر يصدق، حتى المؤمنين القديسين اللي في أورشليم مش مقابلين، اللي مش مصدقين، مش ممكن، أي واحد تاني ممكن بس ده مش معقول. فأخذه برنابة له فضل عليه وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، كيف أبصر الرب، يبقى شاف المسيح بعينيه، وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. لما يقولوا له لا اكيد ده مجرم ده جاسوس، لهم ده وقف في دمشق بيثبت ان المسيح ربنا، فما تخافوش منه، ده شاف المسيح بعينيه، ده سمع صوته بودانه، زيه زيكم، واخدين بالكم؟ ليه بقى رسول؟ الرسل كان لازم يكونوا عشر المسيح وسمعوه شافوه، فبولس نط وخد نفس المكان. ليه؟ لانه ابصر الرب وسمعه. فلما يوحنا يقول الذي سمعناه ورأيناه، بولس يقول أيوة معك، أنا كمان سمعته وشفته، عشان كده خد مكانة الرسول لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.